بيدك العطايا في الوجود من العلي تغسم يا أبا الغاسم الكامل الجليل تمد على كل الأكابر يا ولي من الحضرة العظمى لحضرتك الملي فأنت لها في كل كون تفرغ اللهم صل وسلم على حبيب الله وأنت لها في كل كون تفرغ اللهم صل وسلم على حبيب الله ألا أعطيت نور الخل أنت خليلنا وأوليت سر النظر موسى كليمنا وأوهبت سرا ذا لتكميل روحنا فكلهم نالوه منك حبيبنا وغالوا من المختار لله تحققوا اللهم صل وسلم على حبيب الله وغالوا من المختار لله تحققوا اللهم صل وسلم على حبيب الله وقاموا يمدون العباد جميعهم من العرش للعرش العظيم ونفعهم إلى وقتنا يعطوا كما جاء إنهم على قلبهم في الأولياء صفيهم بنص أحاديث أتتنا تدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله بنص أحاديث أتتنا تدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله ومن قبل ذا مدوا لأمتهم كما روته سقات في الحقيقة هم عظماء أكابر قد حفظوا لكل الذين ما ومن سرهم ساداتنا غادة حكماء لهم تبع عظماء بضبط منسق اللهم صل وسلم على حبيب الله لهم تبع عظماء بضبط منسق اللهم صل وسلم على حبيب الله إلهي أنل للمرغني سر أغلبا من المدد الممدود منهم وغربا لهو في كمالات من النور أطيبا أفته مقام الغوص إرغى إلى غبا بحق الصفي صلى عليه المدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله بحق الصفي صلى عليه المدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله يا سيدا أعطى شفاعته الكبرى إذا خاف كل الخلق من هول محشرا ومن هول أوزان وصحف تنشرا يلوذون بالأنباء يرجون طاهرا خلاصا يدلوهم عليك المؤرخون اللهم صل وسلم على حبيب الله خلاصا يدلوهم عليك المؤرخون اللهم صل وسلم على حبيب الله وتبرز يا كهف الأنام بحلة تفوق لضوء الشمس يا سر رحمتي وعقد لواء الحمد فوقك منة تناظر كلاملاك من كل فجة فطورا تبشرنا وأخرى تؤبق اللهم صل وسلم على حبيب الله فطورا تبشرنا وأخرى تؤبق اللهم صل وسلم على حبيب الله فتاتي تنادي الحق فصل قضية وتسجد تحمده كمقدار جمعة وقد ظهر المولى بأعظم غضبة وأملاك نفس الرسل يبدو لشدة يقول إلهي أمتي بالرضا اسكن. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقول إلهي أمتي بالرضا اسكن. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقول العلي ارفع لراسك أحمدي وسل توطى مقصودا حبيبي محمدي. تشفع وأشفع أنت عبدي وحامدي ولا بد من وعد لقولي وموعدي. فأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخوه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخوه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فنصبت موازين ثقيل مخفف ونشرت على رأس الأنام الصحائف. فتشفع في من شئت بالإذن مزعف وكل شفيعا في المواطن بالعفو. عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك اعتمادي دائما كل لحظة في دنيا وفي الرخيا وفي كل شدة. وعند حتوفي ارتجيك لموتتي لتحضرني تختم لي بالحزن ختمتي. تغر بها عيني إذا الروح تؤخذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تغر بها عيني إذا الروح تؤخذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وتكرم تجهيزي يا خير مكرما وتنزلني في القبر تحضر عندما يجي نكير منكر يسألني ما أقول. تلقني لحجة كيفما ينجيني تفعله فكل بلا نبذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ينجيني تفعله فكل بلا نبذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تكون أنيسي حين تذهب إخوتي وأبغى برمسي واحد بيت وحدتي. وقد خفت حياتي العقارب ذلتي أجرني من الأهوال في وسط حفرتي. ووسع لي قبري وكل منقذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ووسع لي قبري وكل منقذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وضع لي سريرا فيه افرش سندسا وعبقه بالمسك الفخيم واسسا. لأرض له بالند فرش وأخلصا أي المصطفى يدلي من الرمس نفسا. علي ذنوبي كالجبال تحوز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. علي ذنوبي كالجبال تحوز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وفي الحشر في ظل اللواء طه أحشرا وفي عالي الجنات أعطى المجاورا. لغصرك يا ملجأ مع سائل الورى وأشمل لأولادي وصحبي وزائرا. عليك صلاة ليس تحصى وتنفذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك صلاة ليس تحصى وتنفذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. حباك الوسيلة ربنا خير منزلا بجنة عدن والمغام المفضلة. يزورك أهل الفضل فيها على الولا أكابر أحباب عدانك تنهلا. لهم من شراب الأنس بصل في الغبض. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لهم من شراب الأنس بصل في الغبض. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وتمضي إلى لحو الكسيب زيارة ومعك الذي نالوا الكمال عناية. ومنال للإيمان تأتون جمعة على منبر من نور ربي كرامة. تغوم وحولك من على النهج غد عضو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تغوم وحولك من على النهج غد عضو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ورسل منابرهم تدانيك سيدي واملاك رب العرش حفو بمقصدي. وأشرافنا والصحب والأولياء الذي جلوس على جمع الكراسي ومرشدين. يقول حبيبي يا محمد ذو أرضه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقول حبيبي يا محمد ذو أرضه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وينثر مسكا في الجميع مليكنا ويسقيهم شربا طهورا معيننا. ويطعمهم أكلا فخيما إلى هنا يقول فما ترجو يقولون ربنا. جمالك أشهدنا شهودا ولا غضوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. جمالك أشهدنا شهودا ولا غضوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقول تملوا بالشهود أحبتي لأجل المصفى قد حظيتم برؤيتي. فأدني لعثمان بذي الحيل عمدتي وجعفر ومحجوب الحسن وبنوتي. علي وابن مالك سالة والصلاة تمضو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. علي وابن مالك سالة والصلاة تمضو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يا سيد الرسل الكرام بلا مرا أيا خير من عبد الإله على حرا. إليك التجائي حين تذهل الورى وفي دار دنياي وفي يوم محشرا. فإنك ملجأ للأنام تحفظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فإنك ملجأ للأنام تحفظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أجرني إذا عد الذنوب من البلاء وأذنيني في الحضرات منك مبجلا. وأشهدني نور الوجه في كل منزلة بدنياي والأخرى دواما على الولا. ولقيني مع أهل الكمال الموعظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ولقيني مع أهل الكمال الموعظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأيدني يا مهدي التأييد كلها بتأييد حق لا يزال ببرها. بكل مواطن فأنت غياسها وأتبع لخلفائي وصحبي وصحبها. وعمال أزواجي ومن جاء يلحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وعمال أزواجي ومن جاء يلحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وقل يا عثمان ابني لك الهنا بما رمته لا تختشي غط بطشنا. غفرنا لذلات دنوناك نحونا تمتع بنا في أخرة وكذا الدنا. ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وجاءك يا خير الأنام موسعا يسعى مثلنا لا تترك ليتابعا. ألما ليوسف أحمد عربي أجمع لصالح إسماعيل ميم حط أرفع. لعين عليك البر صلى كما لحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لعين عليك البر صلى كما لحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بحقك يا طه نرجي المغاصبا لأن بك الأخيار تعطى المناجدا. ومنك ينال الواصلون المعاهدا وعنك يحوز العائفون المحامدا. فمن تدنيه أذني ومن لا فلا صبغون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فمن تدنيه أذني ومن لا فلا صبغون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أغسلي وكلي حيثما كنت جيرني من الذنب والزلات يدي أغيلني. وفي النفس أمرا أغضينه معينني من السوء والأهوال طه أعيذني. وأصلح لي حالا مآلا مبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأصلح لي حالا مآلا مبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأقبل لمدحي والبسنه لبهجتي وأجعله مقبولا بدنيا وجنتي. جزائي عليه الجوار بطيبتي مماتا وفي الجنات أذبع بنواتي. وصحبي عليك الله صلى مسبغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وصحبي عليك الله صلى مسبغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. على المصطفى ذا المدح غال لنا يحلى به تطرب الأملاك ذا حيثما يتلى. به تطرب الأخيار إذ ما يكن يجلى. به آتنس في كل جمع إذا يملى. لك الفوز في الدارين تاليه يبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لك الفوز في الدارين تاليه يبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بنومي كذا قد غال أيضا لنا يوفي محافظه لو فرض بيت ويسعى فيه. بمجلسنا ينشد فتحضره الصفي وإلا بمجلسكم سينشد أحضر فيه. قراءته يحظى حظا لا يفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. قراءته يحظى حظا لا يفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأختم قولي بالصلاة معظما أيا ربنا صلي وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة تفوق المسك عطرا مفخما يطيب بها كل الوجود ويتلألأ اللهم صل وسلم على حبيب الله يطيب بها كل الوجود ويتلألأ اللهم صل وسلم على حبيب الله